هذا سائل يقول: لم أجد المصنف ذكر حال القدمين في السجود، هل هي مضمومة أو مفرجة؟ وفي الغالب أنهم كثيرا لا يذكرونه، لكن لا شك أن السنة جاءت بأن ما يدل أو يقتضي أنهما كانتا مضمومتين، يعني كثير من كتب الفقهاء في هذه المسألة غالبا لا ينصون عليها، لكن لا شك أن جاءت السنة فيما وهي أيضا كذلك بما يفهم ذلك من حديث عائشة رضي الله عنها بأنها افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم فأخذت تتلمس في موضعه فوجدته يصلي، وكان ذكرت بأن وضعت يديها على قدميه منصوبتين، وذكر الدعاء كان يقول صلى الله عليه وسلم في سجوده، فكونها بيده تقبض على قدميه مباشرة فمعنى ذلك أن القدمين تكون متجاورتين وتكون مضمومتين في حال السجود، فهذا ما لعله يدل كما قلت كثير من الفقهاء لعلهم لا ينصون على هذه المسألة بخصوصها، لكن يعني قد يقال بأنهم سابقا ذكروا فيما يتعلق بالتفريج، ذكرنا سابقا بأنه ينبغي أن يكون مفرجا مباعدا بين أعضائه فيباعد بين عضديه وجنبيه وبين أيضا كذلك بطنه وفخذه وساقيه وبين ركبتيه، فلعله قد يفهم من ذلك أنهم تكون القدمان تكون فيها نوع من التفرج في هذا النحو، لكن كما قلت قبل قليل لعل ظاهر السنة يدل على شيء من هذا وهو أن تكون مضمومة أولى من أن تكون مفرجة. قال هذا أيضا في سؤاله الآخر، قال: إذا عرف أن الإمام لا يجلس جلسة الاستراحة هل في مخالفته شيء؟ يعني هل تأتي بعد ذلك على قاعدة عامة، من كان يعتقد سنة معينة وتركها الإمام هل يفعلها أو لا يفعلها؟ القاعدة في هذا والأصل في هذا أنه يفعلها إذا كان يعتقد بأن هذه سنة ولا يترتب عليها شيء من المخالفة أن يفعلها في ذلك، لأنه يعتقد بأن هذه سنة والإمام يعتقد بأن ذلك ليس بسنة، وكل يفعل ما يعتقد في هذا الباب، إلا أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ابن تيمية يرى بأن الأولى في هذا هو عدم الجلوس لأن في هذا أصبح نوع من المخالفة للإمام، وعموم حديث قوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا، معنى ذلك كأنه قال: وإذا قام فقوموا، أي من السجود، ولا يكون الإنسان كأنه إذا قام أنت خالفته فجلست فلم تكن هناك المتابعة. يعني شيخ الإسلام يرى بأن الأولى بمن كان يعتقد ذلك يعتقد جلوس الاستراحة فالإمام لا يجلس، فعند ذلك لا يجلس لهذا الحديث ولعموم هذا الحديث لأنه يقصد المتابعة، وهذه سنة قد تترك في مثل هذه الحال، والله أعلم. يبقى هذا السائل الذي يسأل عما يتعلق برفع السبابة مع التشهد والدعاء، هل يبقيها مرفوعة؟ نعم، إذا أبقاها مرفوعة هو الذي ما يسمى بالإشارة، أما إذا خفضها ورفعها أصبح حركها، لكن مقصد ذلك أنه إذا رفعها بعد ذلك للتشهد ثم دعا بعد ذلك، لأنه بعد التشهد يكون ماذا؟ الصلاة الإبراهيمية، والصلاة الإبراهيمية من أولها دعاء، لأن قول اللهم صل على محمد هذا دعاء، وإن كان ذكرا فهو في الواقع دعاء، لأن اللهم صل على دعاء أن الله يصلي على محمد إلى آخره، فهذا هو دعاء في أصله، ثم بعد ذلك كما في الحديث أنه إذا انتهى منه يستعيذ من الأربع ثم يدعو، فهي عند ذلك يكون بعد ذلك أي بعد التشهد رافعا إياها، وإلا لو رفع وخفض عند كل دعوة معنى ذلك أصبح هذا تحريكا، وكما مر معنا سابقا والحديث في هذا كان صريحا ولا يحركها هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.